الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويقول الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون، فإن شهدت المكون كانت الأكوان معك. حكمة جليلة عاش في محرابها أو في معاييرها صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، عندما تغيب بوعيك وحسك وإيمانك أن رب العباد موجود معك لا يحجبه شيء، ولكن أنت الذي تحجب نفسك عنه، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. أنت مع الأكوان مهزوم، عولمة، حداثة، ما بعد الحداثة، فوضى، احتلال فكري وعقلي واستخرابي لأوطاننا ودولنا، ونحن كالقطيع السائل للأسف الشديد لا يرد الذئب عنها، بل على العكس نضحك على أنفسنا أن الذي سوف ينصر القطيع إنما هو الذئب، ويصدق علينا كما نرى أن هؤلاء يستخربون أوطاننا ويستنزفون ثرواتنا من كل حدب وصوب، ونحن أمة الإسلام كالأيتام على مأدبة اللئام، كمثل امرئ القيس الذي للأسف الشديد كأنه يعيش بيننا. هؤلاء يستخربوننا ويستحمروننا ويأخذون ثرواتنا ويصنعون من عندهم لجانا لحقوق الإنسان، ينزع التافهون منا أو غائب الوعي إليهم. يقول امرئ القيس: فأنت كذئب السوء، إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرسان مرمد. أنا أترجم إن شاء الله، أترجم. هو يشبهها كما نشبه أنا العبد الفقير هذا النظام العالمي. امرئ القيس يشبهها بذئب السوء: فأنت كذئب السوء، إذ قال مرة لسخل رأى، سخل الجدي الصغير، والذئب غرثان مرمله. الذئب كان في حال جوع شديد. أأنت الذي، هكذا يقول الذئب للجدي الصغير، أأنت الذي من غير جرم شتمتني؟ يتحرش به، يعني في تحرش سياسي غير التحرش، في تحرش سياسي وتحرش غبائي وكل أنواع التحرش. أأنت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال: متى ذا؟ تعجب الجدي الصغير: متى ذا؟ قال: عام أوله، السنة الماضية. قال: ولدت العام، أنا ولدت السنة، كيف أشتمك السنة الماضية؟ يعني أشتمك قبل أن أكون جنينا في في في رحم أمي؟ قال: ولدت العام، بل رمت غدرة، أنت تبغي الغدر سبحان الله، فدونك كلني لا هنا لك مأكل، فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح، وعيناه من وجد عليهن تهمل، فلا تنظري للعين تهمل بالدموع، وانظري للكف ماذا بالعصافير تفعل. يعني يتباكى علينا لجان حقوق الإنسان على قتل العراق وقتل سوريا وقتل ليبيا وقتل فلسطين يتباكون علينا. فأنت سبحان الله كذباح العصافير دائما عليهن بالذبح، وعيناه من وجد عليهن تهمل، فلا تنظري إلى العين تهمل بالدموع، وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل. أحبتي في الله، الصحابة السلف الصالح ابتكروا قلبا سليما او قلوبا سليمه تعايشت مع النصوص، ابتكروا طريقه ان يعيشوا مع النصوص. كيف؟ كانوا مع المكون، فكانت الاكوان معهم. يعني انت مع الاكوان مع الاسباب، يعني اذا لم تشهد المكون في حجاب بينك وبين الله، فاذا شهدته كانت الاكوان معك، الايام تخدمك والظروف تخدمك وزوجتك تطيعك واولادك يعينوك على طاعتك على طاعه الله ويبروك، وخادمك الموظف معك لا يغشك سبحان الله، والموظف الذي يعمل تحت يدك لا يسرقك، والموظف في القطاع العام او في الديوان الحكومه لا يرتشي ولا ياخذ حرام. كانت الاكوان معك، فابتكروا طريقه ان استسلموا لما أتى الله به ورسوله، وطبقوا ما جاء في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وطبقوا آية الأحزاب: فلا وربك وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي في الله، في هذه السنوات العجاف تعود إلينا بقوة على الساحة الهجوم الفكري، طبعا الهجوم الرصاصي والقتالي هذا معروف، لكن الهجوم الفكري على ثوابت الدين. لكن الجديد هو أن الذي يهاجم ديننا أناس من بني جلدتنا، أناس مسلمون تحت عنوان الفكر وحرية الفكر والثقافة، ونريد أن نفهم نريد أن نقتنع. طيب أنا أريد أن أطرح سؤالا بسيطا: ابنك في المدرسة وابنتك في الجامعة عندهم منهج دراسي يقوم عليه متخصصون، المدرس المعلم والمعلمة بيشرحوا لأبنائنا في المدارس وفي الجامعات المنهج، ويخبرون أبناءنا أن في امتحان صغير وامتحان فصل دراسي وامتحان آخر الفصل الدراسي وعلامات ودرجات تعطى للناجحين والفائزين أو الراسبين. كلما ارتقت الجامعة وكلما ارتقى التعليم كلما كان المعلم واضحا في توضيح الامتحان الذي سوف يضعه للطلاب، يعني لا يفاجئهم بما تعيا به عقولهم. كلما ترقت الجامعة كلما ترقت التعليم ارتقى، والمدرسة كانت على مستوى علمي أكاديمي، سبحان الله يقول يا ولدي الامتحان في هذا الفصل وفي هذا الفصل، أما ما امتحنت فيه من قبل لا يعاد مرة أخرى. طيب نحن في الدنيا ممتحنون كلنا في منهج، ما هو المنهج؟ الكتاب والسنة. وغادرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا بعد أن أكمل الله الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق الواضح يعني. ومحجة بيضاء يعني ايه؟ الطريق الأبلج يعني ناصع البياض، محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين لنا ما في كتاب الله وما في كلامه صلى الله عليه وسلم فيما سوف نؤدي الامتحان، الامتحان بين يدي الله، وضح لنا الأسئلة التي سوف تسأل لكل واحد فينا. أحبتي في الله أطمئنكم، لن تسألوا يوم القيامة هل أحاديث الآحاد يؤخذ بها في العقيدة أم لا يؤخذ. لن تسألوا بفضل الله هل أنت كنت لو حضرت موقعة الجمل مع أي فريق سوف تكون، لن تسأل. هل إن الأحناف كانوا في كذا قاصرين في فقههم ولكن الشافعية كانوا أقوى في أدلتهم، لن تسأل هذه الأسئلة. لن تسأل أبدا في أشياء يثيرها الآخرون علينا. أحبتي في الله، استقرأت تاريخ الهجوم على الإسلام على مدى السنوات والقرون الماضية. تخيلوا كم شبهة أثاروها على الكتاب والسنة، بس كانت المرحلة الأولى بأيدي أعداء الإسلام، الآن بأيدي النصابين والسوقة والدهماء في من ترونهم على الشاشات وفي وسائل الإعلام، ويثيرون أشياء أنت تنشغل بمعركة جانبية لا طائل تحتها ولا ناقة لك فيها ولا جمل. هل تدري كم شبهة تقريبا يعني فيما جمعته؟ 1300 شبهة على كتاب الله وعلى سنة رسوله. 1300 شبهة. إذا انشغلنا نحن، طبعا في علماء على مدر التاريخ من علمائنا الكبار والدعاة الأول والفقهاء العظام والمفكرين الأول والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان ردوا على كل هذا. أما نحن الجيل الحالي بيننا وبين القراءة كراهية، وبيننا وبين الاطلاع الحقيقي كراهية، ولكن نحن نأخذ كما أبناؤنا المعلومة السريعة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. أضرب لك مثال، يثيرون عليكم قضية أن الأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. العامي أنا أدرك أن 1,690,000,000 من 1,700,000,000 لا يعرف ما معنى الحديث الأحاد، لكن هو يرددها. الأحاديث الأحاد كيف نأخذ بها؟ يا أخي الإسلام، تعريف حديث الأحاد مش رواه واحد، لا، الأحاد قد يرويه اثنان أو ثلاثة، أو يروى في مصادر أخرى من عصر الصحابة والتابعين عشرات وعشرات، ولكن يسمى أحادا لأنه غير متواتر. هذا في علم الحديث، أنت لا دخل لك بهذه القضية. أنت مدام مش عارف يعني إيه حديث الأحاد، أنت تسأل السؤال ليه؟ لأنك ناقل. الأمة أصبحت ببغاء عقلها في أذنيها. طيب أضرب لك مثال، كلنا يحفظ حديث عمر رضي الله عنه الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، في مسلم مش حافظ هذا الحديث؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ده حديث أحاد، ضربت لك مثلا. وكتب الحديث تصدر الكتب بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصل من أصول الدين. ماذا يريد هؤلاء المخربون؟ يريد أن يهز السنة هزا، لأن المشكلة اللي احنا تغيب عنا أن رواة السنة هم رواة القرآن، اللي رووا لنا السنة هم اللي رووا لنا الايه؟ القرآن. فبالتالي قريبا إن شاء الله سوف يبدأ في الهجوم على القرآن نفسه وعلى نبي القرآن ثم على رب القرآن. ده متوقع قريبا قريبا، وهم مسلمون والناس تسمع وتجادل سبحان الله. طب انما الاعمال بالنيات، النية تقويها اثار اخرى يصير احادا. يقول ربنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ماذا قالت الآية بعدها؟ ولكن يناله التقوى منكم. يعني القضية مش في العمل في الذبح، القضية في الايه؟ التقوى. التقوى مصدرها العين ولا الاذن ولا الحواس الخمس ولا القلب؟ القلب. فناله التقوى منكم. طيب اخر الكهف ماذا نقرا؟ فمن يعمل قال رب العباد سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده عمل الايه؟ الجوارح. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ده عمل الايه؟ النية. أنت دخلت في نية إنسان. أما قال لأسامة أشققت عن قلبه يا أسامة؟ يبقى الأعمال بالإيه؟ يبقى إذن الأعمال بالنيات، ليس حديث أحد، ليس حديث أحد. طيب بالله عليكم، لما طلع علينا قبيح المنظر اسمه كولين باول قبل أن يستعمروا العراق ويخربوا العراق، وجاء إلى المجلس الأمن ومعه زجاجة صغيرة فيها بضع قطرات من حنفية أمه أو عمته أو خالته، وقال إن هذه الأسلحة البيولوجية التي تعدها العراق لإهلاك العالم، والعالم صدق. دي كانت روايات أحد ولا روايات عشرات؟ وصدق العالم كل ده. يعني أصدق بول ولا أصدق أبا هريرة وأكذب سبحان الله عبد الله بن مسعود؟ يقول لك الرواه لم يكونوا يحفظوا. عبد الله بن مسعود سمع الأنعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنعام نزلت دفعة واحدة فتلاها الرسول كما نزلت، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فلتلو ابن مسعود فتلاها ابن مسعود فما نقصت حرفا. فنشكك نحن في الرواح ونشكك في حفظ الرواح؟ لا إله إلا الله. فسبحانك يا رب العباد، يعني الإنسان لا إله إلا الله واحد سبحان الله أحد، يعني ما يقرب من ربع قرن كان يعني يرصد أضواء البيوت المنارة عند الفجر في بلد عربي. شو الأضواء المنارة يغدو تحقيق أحسن يكون يصل الفجر، ويحرم على الزوج أن يتزوج بأخرى وإلا يجرم. وبعد ما يخرج من ربع قرن أعلن عن أنه فهم شعبه. هذه رواية أحد، واحد غبي لم يفهم إلا بعد 25 سنة سبحان الله، ورغم ذلك أخذنا روايته. لا إله إلا الله. فلماذا نحن ندخل أنفسنا فيما لا طائل تحته سبحان الله؟ الذين يتكلمون الآن عن الحدود، هو فين الإسلام لم يكن فيه حدود؟ أنت عمره شفتكم شفتوا من أربع قرون أن قطعت يد سارق؟ حد شاف هذا المنظر إلا ربما في الحجاز بارك الله فيه، لكن هل رأيتم؟ فلما نتكلم عن شيء لا أساس له؟ الحدود هو قانون العقوبات في الإسلام وللخارج عن الدستور. طالما ما فيش دستور يبقى ما فيش حدود. تتكلم في موضوع بعيد كل البعد. فلذلك أقول ابتكر الأوائل فهما لدين الله بأن سلموا أمورهم لله، وكان الواحد منهم إبراهيميا نزعة إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فسلم أمره لله ودعا أولاده يعني وسألهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا الحواريون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سبحان الله العظيم. بلقيس لما أيقنت أن هذا نبي مرسل وملك متوج وإنسان مستقيم قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت، يعني إسلام هو مجرد نطق؟ لا، إسلام الجوارح سبحان الله العظيم. هكذا الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا. إذن الجن سلمت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا لنبتكر شيئا عظيما، لا تشغلنا المعارك الجانبية عما يراد بنا. والله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويقول ربنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لا تسمعوا لهذا. قلت لكم الجمعة الماضية أنت تسمع شتاما يشتم أباك وأمك، هل تجلس تستمع؟ واحد يشككك في الكتاب والسنة، هل تجلس تستمع؟ خوض يقينك بطاعتك لله، واعلم ان الله كما حفظ قرآنه حفظ سنته، وكما حفظ كتابه حفظ كلام رسوله، وكما حفظ الله سبحانه وتعالى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظ لنا لغته وحفظ لنا سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك رسوله يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا ابتكرنا طريقة بالتسليم لما جاء في الكتاب والسنة وأرحنا أنفسنا فتح الله لنا فتوح العارفين. يقول ربنا مطمئنا إيانا: واتقوا الله ويعلمكم الله. لن يأتي التعليم إلا بالتقوى، لن يأتي التعليم. قال ربنا: فمن أحق بالأمن؟ كيف تكون الإجابة؟ من الذي يعيش آمنا في بيته في مجتمعه في دولته في عالمه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طالما في ظلم ليس هناك أمن، طالما في تعدي ليس هناك سبحان الله العظيم. فالإنسان المؤمن الإنسان المسلم سبحان الله العظيم يجب أن يوقن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، واترك الدفاع عن السنة أو توضيح ما جاء في السنة للعلماء المتخصصين الذين ابتلوا أو اختبروا بما عندهم من علم كي يبينوه ويوضحوه. ليس للمسلمين، ولكن لو أتيحت لنا الفرصة، وقلت من قبل يعني خلوا بيننا وبين الناس، لكن لا أحد يريد أن يخلي بيننا وبين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هل يخطر ببالك أن تقف بين يدي الله يوم القيامة ليقول لك: إن لم تذكر لي سيرة أبي هريرة والكلام الذي قيل عنه والأحاديث التي رواها إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، إن لم تجب على هذا السؤال سوف أضعك في سقر؟ هل يخطر ببالك هذا السؤال؟ هل سوف تسأل هذا السؤال؟ هل سوف تسأل سبحان الله كيف وضع الشافعي علم الأصول؟ هل سوف تسأل كيف جمع البخاري صحيحه أو كيف جمع مسلم صحيحه؟ هل سوف تسأل أن أحمد بن حنبل في مسنده بالأربعين ألف حديثا رحمه الله رحمة واسعة، هل سوف تسأل عن الأربعين ألف؟ أسرد لي هذه الأربعين ألف سبحان الله. فإن لم تجب سوف تدخل إلى الحطمة أو توضع في الدرك الأسفل من النار. لن تسأل، هتسأل سبحان الله العظيم عن أربع. هذه هي الأسئلة الرباعية التي لن تسأل غيرها. يسأل الإنسان منا عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه فيما صنع فيه، هل طبقه ولا ما طبقوه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأربع أسئلة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع. فور الأمم السابقة كيف تسأل؟ تسأل عن إبلاغ الرسالة فقط. يا قوم نوح هل أبلغكم عبدي نوح عن رسالتي؟ تقول أمة نوح وقوم: لا يا رب ما بلغنا. يتعجب نوح من هذا الإنكار العجيب، 950 سنة تمحى بمنحاه في لحظة واحدة. يا نوح أما بلغت قومك؟ نعم يا رب أبلغت. يقول قوم نوح من باب اللجاجة: يجب أن يأتي معه بشهود، نحن لا نثق في كلام نوح، أمعك يا نوح شهود يشهدون أنك بلغت الرسالة؟ نعم يا رب. من يا نوح؟ هذا محمد وأصحابه، محمد وأمته. يقول قوم نوح بعد أن تشهد الأمة المحمدية وسيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني نحن نشهد أن نوح قد بلغ. يقول قوم نوح: كيف يشهد علينا أناس أتوا بعدنا؟ يعني كيف جمع علينا بآلاف السنين؟ يقول الله: لكي لا يكون لله على الناس حجة. سبحان الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يقول الله عز وجل يا محمد يا أمة محمد كيف تشهدون على نوح وأنتم ما رأيتموه؟ يقولون يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه صدق وأنك أبلغتنا أن نوحا بلغ قومه فيقول الله صدق محمد صدقت أمة محمد أدخلوا قوم نوح للنار. إذن إحنا شهداء على الناس يا قوم إبراهيم هل بلغكم يا كذا يا كذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن القضية أن لن تسأل في أسئلة أنت تشغل اشغل نفسك بالله عليه. لو وجدت ابنك ومتخصص مثلا في كلية الهندسة أو في كلية الاقتصاد وفوجئت بالولد يقرأ مسرحية لشكسبير أو قصيدة لأحمد شوقي أو مقالا لرجل صيني قبل في ليلة الامتحان تسأل سؤال يا ولدي الصباح الساعة 8 عندك امتحان في كتاب ماو تسي تونغ هذا أبو الشيوعية أو أبو الصين؟ لا يا أبتي. طب هذا الكتاب بتاع كارل ماركس بتاع الاقتصاد هل عندك فيه امتحان؟ يقول أبويا أنا مش تخصص اقتصاد انت نسيت أنا في كلية الطب. طيب سبحان الله. طب يا ابني انت عندك ايه بكره في الامتحان؟ يقول يا أبويا عندي علم أدوية عندي علم مادة فسيولي عندي مادة تشريح عندي مادة كبك مادة كبك. يقول يا ولدي تضيع وقتك في شيء أنت لم تمتحن فيه؟ هكذا ينظر العبد إلى نفسه فيجد أنه ما ابتكر لنفسه إلا عقبات وحواجز تحجزه عن فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله ثقوا أن رب العباد أنزل كتابه على حبيبه صلى الله عليه وسلم وجعل السنة مفسرة ومبينة. لا تضيعوا أوقاتكم في أشياء ولا يضيع هؤلاء التافهون على الشاشات او الشبكة العنكبوتية اوقاتكم وعقولكم ليهتم كل واحد منا بعمله ليبتكر طريقة اخرى ليسلم قلبه لله عز وجل ويوقن ان ما جاء في القرآن صدق ان لم افهمه وما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وان لم افهمه. عندئذ تتضح الصورة امامنا ونكون مبتكرين بحق طرقا اخرى للمعيشة حتى لا يضحك علينا الآخر ولا يجرنا إلى معارك جانبية. وأختم خطبتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وما ثبت على تاريخه كله أنه قال لهم أنا لست مجنونا أنا لست ساحرا أنا لست كاهنا لأنه اعتبر أن هذه معركة جانبية لا يشغل نفسه بها. لذلك نحن قلنا من قبل ولله المثل الأعلى ورسوله وأنتم كذلك أن الغزال أسرع من نوع معين من كلاب الصيد أو بعض الحيوانات الفهد. فالغزال يهرب من الفهد ولكن كل عدة أمتار وهو يقفز ينظر خلفه ليقيس المسافة ما بينه وبين الحيوان المفترس الذي يريد أن يفترسه. هذه النظرات نظرة والثانية والثالثة تعطله شيئا فيقوم العدو المفترس بافتراسه. نحن هكذا ننشغل بمعارك جانبية عن معاركنا الحقيقية. يعني بالله عليك هل قال لنا أحد الحاضرين عايزين نعمل يطالبوا الدول الإسلامية ودوائر الأوقاف ووزاراتها عايزين الشيخ يدينا علم مصطلح الحديث عايزين يعطينا علم الدراية والرواية عايزين يعطينا علم الجرح والتعديل عايزين يعطينا سبحان الله السند والمتن عايزين نعرف نفرق ما بين الصحيح والغريب والحسن سبحان الله والمتفق عليه والمتواتر والغريب والموضوع والضعيف هذا كله علم. هل طالب احد بهذا؟ لا. احنا رحنا نسمع المرجفين في كل وقت وفي كل حين نسمع كيف ان حد الزنا او حد السرقة سبحان الله. يا اخي انت بتدافع عن اللص هل انت قريبه؟ ها؟ انت خايف منه؟ هو فين اصلا اقامة الحد؟ اقامة الحد لا تقام الا اذا السرقة وفرت للموظف مبلغا من المال يسكن به ويأكل به ويشرب به ويكسى به. وابن حزم يقول مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم ودابة توصله الى مكان عمله وزوجة ان لم يكن يستطيع الزواج فزواج الموظف على ديوان الحكومة. تخيل في الاسلام الديوان بيت المال يزوج ويسكن ويأكل ويشر ويكسو سبحان الله العظيم، ويجيب وسيلة الايه يعني السيارة، يعني صحيح مش رجل هيجيب لك سيارة يعني سبحان الله، لا اله الا الله. المهم هو موكل بك هكذا. قال من استعملناه في عمل وليس له سكر جئنا له ببيت، وليس له كساء جئنا له بثوب، وليس له طعام جئنا له بطعام وشراب هكذا، ودب توصله الى العمل. فبالله عليه بعد ما ناكله ونشربه ونسكنه ونزوجه ونركبه سبحان الله، نركبه دابه وبعدين يسرق، ده انت مش تقطع ايده، انت تقطع رقبه ابوه سبحان الله. هقول هذا الكلام يعني اذا لازم تفهم النصوص في اطارها، لابد من فهم النصوص في اطارها. وعمر الله يرضى عليه هل على مدى 11 عام الاهل المدينه كانوا يذبحوا الشاه في عام الرماده فيعافوها لقبحها، يعني جفت لحم حتى كان الشاه يعني بعد ما يذبحوها يجدوا ان اللحم مقدد قبل ان يطبخوها، فكانوا يعافوها سبحان الله. وعمر الله يرضى عليه يقول لخادمه سالم يعني لا تطعمني لحما الا الخبز والزيت حتى يشبع ابناء المسلمين. ظل 11 شهرا ياكل الخبز والزيت، فبدا يحصل له ألم في بطنه وإسهال سبحان الله. يقول لغلامه اكسر عني حره بتغلي، يعني اغلي الزيت يا ابني وبرده عشان بيعمل لي مشاكل في بطني، حتى اسود وجه عمر وكان أبيض نص على البياض. عمر كان لونه أبيض بحمرة، فاسود من 11 ريجيم قاسي وحمية قاسية حتى يشبع ابناء المسلمين. وخرج من المسجد لوجد ابن عاصم ابنه سبحان الله العظيم معه قطعة بطيخ، طفل عنده 4 سنوات، خطف قطعة البطيخ من حفيده ويقول تأكل البطيخ وابناء المسلمين لا يجدون الخبز، وحرم ابنه عن البطيخ لكي لا يعني يكون متميزا على الناس. وكان يرسل الى عمرو بن العاص في مصر الغوث الغوث الغوث الغوث يا ابن العاص، فعمر بن العاص يقول له يا امير المؤمنين الغوث قادم، قافلة اولها عندك واخرها عندك. سبحان الله، ال 11 شهر لم يقطع فيها عمر هذا السارق. الناس الفلاسفة والناس اللي قاعدين على الارائك وقاعدين يتفلسفوا، يا اخوانا اتقوا الله في كتاب الله، واتقوا الله في سنة رسول الله، واتقوا الله في انفسكم، وابحثوا عن استعداد لإجابة الأسئلة الحقيقية التي سوف تسألون عنها. هل ظلمتم أحدا؟ هل قتلتم أحدا؟ هل شجعتم على قتل أحد؟ هل مولتم من يقتل؟ هل اسأل نفسك هذه الأسئلة. إذا لم تكن هكذا فاطمئن فإن الخاتمة سعيدة إن شاء الله. أما إن كنت قد تعديت على خلق الله بإيذاء وبلسان وانتهاك أعراض وظلم وغير ذلك، فتب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، لا تعذبنا فأنت علينا قاض، ارتب بنا مولانا فيما جرى به المقادير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. زوج بناتنا وارزقهم بابناء وازواج صالحين. اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين وابناءنا بزوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من نصراء دينك يا اكرم الاكرمين، اجعلنا ممن ينصرون كتابك وسنه حبيبك صلى الله عليه وسلم. واذا اردت بعبادك فتنه فاخبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندما ولا مبدلين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، واطرد عنها شياطين الانس والجن وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. اقم الصلاه، قم الى صلاتك ويرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الحقيقة الأعمال بالنيات. أنا ما كنتش ناوي أعطي درس، فلذلك الميكروفون نفسه سبحان الله يعني قرأ النية لا إله إلا الله. سبحان الله، والله هذا صدق حديث، إنما الأعمال بالنيات لا إله إلا الله. بعد الخطبة الجافة هذه التي يعني تلاكمنا فيها، يعني خذوها بالمعنى هذا، وكونوا حريصين على ما فيها، واسمعوها مرة أخرى حتى لا يشغلنا الآخرون عن حقيقة يعني وجودنا في هذا الكون وعن حقيقة ديننا. يعني ما أشبهنا ونحن نشغل أنفسنا بما لا طائل تحته، يعني معذرة وبارك الله فيكم جميعا، تقول طرفة ان لصا دخل ليسرق عجوزا، امرأة كبيرة السن 80 90، فشعرت العجوز به وهو يسرق، فخافت ان يعني طب يقتلها ولا ايه. فبعد ما انهى جمع الاغراض التي تحمل نادت عليه، تعال يا ولدي. فخاف، قالت له انت يعني تبحث عن اشياء، انا افضل من هذا كله، معي مجوهرات خذها، يعني اخف وزنا وايه واكثر ثمن. فرح. وبعدين قالت له الله يا ولدي الله يرضى عليك، انت باين عليك طيب، انا شفت رؤية وعايزك تفسرها لي. فقال الست دي طيبة ولا زي جدتي الله يرحمها. المهم خير يا خالة. قالت لي يا ابني شفت اللهم اجعله خير في الرؤية ان اسد قادم علي. فلما لقيت الاسد قادم علي ناديت باعلى صوت يا محسن يا محسن، وعلت صوته. محسن ابنها نايم فوق، خلي بالك انت. فنزل محسن مسك الحرام، تمام، نزل فيه ضرب. قالت لي يا ولد الله يرضى عليك محسن قوي، فيا ابني تموته. قال لها خليه يا خالي يضربني، انا اللي استاهل، وانا اشتغل حرامي ولا مفسر احلام؟ لا اله الا الله، هو انا شغلتي بالظبط؟ انا اشتغل في حاجه واحده، انت مهندس ولا عالم حديث؟ ها؟ انت طبيب ولا بتاع علم جرح وتعديل؟ امر في منتهى الغرابه. يعني انت سبحان الله رجل اعمال ولا هتروينا الحديث درايه او روايه ولا المتن ولا السند؟ سبحان الله. يعني فاذا خليه في تخصصك، خليك في شغلتك سبحان الله. فلما تخليك في شغلتك افضل. ليه؟ لما تسمع كلام اعرضه على العالم بهدوء، وخلي نيتك وانت تسمع ان تستفيد وان تستمع وان تستوعب. كان الصحابة عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، ينصتوا ويسمعوا ويروحوا ينفذوا. الصحابي في بعض كثير، اغلب الصحابه لم يكونوا حفظه لكتاب الله ابدا، وانما كان الواحد منهم بايه واحده يفتح البلاد ويفتح قلوب العباد. خذ الرجل من اليمن سوره الزلزله ورجع بس، فمن يعمل مثقال ذرات خيرا، انت خذها، خذ اخر الزلزله، فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرات شرا بس ايه اعمل بها. قال سهل بن عبد الله التستري، قال يا سهل متى حفظت القرآن؟ قال وأنا في 8 من عمري. وكم تحفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف ومكذوب وموضوع. وبعدين قرأت كتب ابن اسحاق، قرأت مغازي ابن إسحاق والواقدي والصحاح الستة والصحاح الاثنين والمسانيد والسنن الأربعة أو السنن الخمسة، كل هذا قرأته. وبعدين قال بلغ بي العمر ما بلغ، ولكن وضعت أمامي حديثا لرسول الله. بعد ذا كله والقرآن اللي بيختمه في كام، كان الزوجات تقول يختم في 3، كل 3 أيام له إيه ختمة. وأبو حنيفة نفسه قالوا في كم تختم القرآن يا إمام؟ فأبو حنيفة بص لهم كده وقال لهم تقصدون في الصلاة أم خارج الصلاة؟ الله الله الله الله. يقول أبو حنيفة، وقعد حط السجارة في بقه، أبو حنيفة طب ما تتهكب على عارف نفسك نفسيا الاول من نقصك للحنان من ايام امك فبتعوضها بالسكاته دي. ولما كبرت سبحان الله لا حول ولا قوه، ابو حنيفه مين الصاحبان دول؟ ابدا دول كانوا معانا في نادي الروتل. انت مالك انت الصاحبان؟ لا اله الا الله. انت متاكد ان البخاري وكان عربي؟ لا البخاري مش عربي، البخاري من بخارى عجم اعجمي. يقول اعجمي لان اعجميته اثرت على فهمه للحديث. والله انت متاكد انك بني ادم؟ مش انت يعني يا ابني مش متاكد. المهم علينا، فسبحان الله ابو حنيفه في الصلاه انتوا غزوكم ختام القران في الصلاه ولا خارج الصلاه؟ فالمريدين شعروا انهم احرجوا من الصلاه. قال طب يا سيدي في الصلاه. قال تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار؟ يبقى بالله عليك، ها بالله عليك ابو حنيف، يبقى هل هذا تتطاول السنتنا للنيل من هؤلاء؟ لا اله الا الله. فالانسان الاطار احنا كنا نتكلم عن ايه لما دخلنا في ابو حنيفه؟ عن سهل بن عبد الله. قال انا امامي حديث، ما هو يا سهل؟ احفظ الحديث ده، ولو الخطبه تعبتك نفسيا وعصبيا وذهنيا خذ الحديث ده وروح خلاص. اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. وحد الله أربعهم بسيط سهل إن شاء الله بإذن الله نطلع من المسجد وإحنا إيه ابن مسعود حفظ الأنعام مرة واحدة في أول مرة. احفظ أنت اختبر نقاء قلبك بقى في الإيه في الحفظ خلاص. هتصل بيك امتهنك بعد العصر ان شاء الله باذن الله. اعمل لله بقدر حاجتك له. كم تحتاج الى الله في اليوم؟ لا اله. هل تستغني عنه طرفه عين؟ طرفه عين؟ طرفه عين لا اله الا الله. والله نحن استمرأنا النعم، نحن نحيا اخواننا عايشين في خوف وفي رعب. والله يجب ان نحمد الله على نعمه الامن الذي نحن فيه هنا. نعمه ولا مش نعمه؟ اعمل لله بقدر حاجتك له، وبعدين واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقلت لكم بحساب الرياضيات الدنيا بالنسبة للآخرة تساوي صفر، لان الآخرة ما لا نهاية، واذا قسمت اي رقم على ما لا نهاية المحصلة والنتيجة صفر. اعمل للدنيا بقدر ايه مقامك فيه. لا لا لا، انا ليه اظلم؟ ليه اتعدى؟ ليه اكذب؟ ليه اغتاب؟ ليه ارتشي؟ وهكذا سبحان الله العظيم. طيب اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر بقائك فيها. الدنيا تبقى فيها مدة، ما انا في الدنيا راكب قنطرة جسر. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. الآخرة تبقى فيها الى متى؟ خلود يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. سبحان الله العظيم. وبعدين من كرم الله، من كرم الله عليك، شوف انت شايف الويل في الدنيا قد ايه. واذا اتقيت رب العباد واستشعرت فضل الله رغم الغلاء والاولاد والزوجة والدول، سبحان الله، هذا العبد الذي يعني تعب طوال حياته وما هنئ طوال حياته ليغط في الجنة غطة يخرج كالبدر ليلة التمام. رب العباد يقول له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ هو العبد ده مولود اصلا في البؤس. هو لو غيروا اسمه او ادوله اسم لقب شهرة بؤس افندي سبحان الله، بؤس باشا سبحان الله، الاستاذ بؤس، لكن هو غطى عزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. الغطى نسيته، نسي سبحان الله. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، قارون أنسيز أي حد من دول يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ليغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتقدة فيقول عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. نسي الطائرات والمراكب واليخوت والجزر و الى اخره سبحان الله العظيم، نسي هذا كله. كل ده نسي غمسة في النار. لو أن قطرة من غسلين التي ذكرت في القرآن أهريقت في الدنيا لمات أهل الدنيا من نتنها وسوء رائحتها. ولو وجد أهل النيران نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. قال ربنا إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. سبحان الله، لا إله إلا الله. فالعبد مننا سبحان الله، ولمن خاف مقام رب عمل الآخرة بقدر بقائك فيها. يبقى اعمل لله بالرجعة، اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، مقام بس مش بقاء، مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها. فسهل بن عبد الله ابتكر فهمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ايه يستريح. دي الحسن البصري حط حكمة الحياة. تسمعوا ولا كفايه كده؟ الصبر برضو تؤجر عليه سبحان الله. قال الحسن، قال يا حسن يا بصري، احنا عايشين معاك في البصرة وفي العراق، ايش الغلاء وايش الظلم وتعدي الناس ايام ايه ده تابع التابعين حاجة، يعني لسه يعني الحكاية على الزيرو، لسه ما فيش فوضى وانحراف بالدرجة. المهم الله يرضى عنه، سيدنا احمد بن حنبل راح يصلي العصر في بغداد، وبعدين يوم ريح شديد، فالريح الشديد طير الجلباب بتاع المرأة تمشي امام احمد، فعين وقعت على خلخال المرأة، فوضع العباءة على وجهه وعاد الى البيت عشان ايه حتى تصفو الريح، عشان الريح بتاع الجلباب يهدى. قال عشت يا احمد الى ان ترى زمن الفتن. والله يا احمد، والله يا احمد، لا اله الا الله، رضي الله عنه وارضاه. انت تعيش يا احمد لاعمالك السيئه، انك تشوف تشوف لا اله الا الله، فسبحان الله، سبحانك رب العباد، لا اله الا الله. المهم الاطار بتاع الحسن البصري، قال يا حسن انت امام المسلمين ما شاء الله عليه، ليه كده اعصابك هادية ولا تعرف طبيب نفسي ولا عقد نفسية ولا قلق ولا ارق؟ يا مؤمن، اولاد بيجوني شباب في الجامعة 20 سنة وانا اتبسط، ازيك يا ابني عامل ايه؟ الحمد لله على كل حال، لا اله الا انت سبحان. انت بتنفق على اسرة؟ قول ابدا. يعني ابوك مش لا اله، ابوك اللي بيصرف او امك بتصرف، ورغم ذلك متأسف. المنهج صعب، والبصراحة عندنا دكتور كده والعياذ بالله ما بنفهمش منه حاجة، والإدارة بتاع الكلية صعبة، كل شوية امتحانات. طب انت عايز ايه؟ تنام في بيت امك؟ ما تنام في بيت امك خلاص وريحنا. لا اله الحمد لله. قلت له يا ابني لا اله، تجيب لي طاقة سلبية على الصبح ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب لما يكون راجل 70-80 سنة والحمد لله على كل حال، والله يعني الراجل شاف اللي ما حد شافه سبحان الله العظيم. فالمهم الحسن البصري عمل سعادة الكون والحياة والإنسان بأربعة أخر. أنا حفظك الأربعة والأربعة ونقول لك السلام عليكم. خلاص تحب تسمعوهم ولا بلاش؟ قال الحسن علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. الناس قلقة كلها من إيه؟ من الرزق. خايف بكرة يعملوا له إيه؟ يفصلوه من الشركة. وإذا فصلوا من الشركة فهو يفكر لضعف إيمانه أن انفصل من الرزق الرباني. يا ابن الحلال، الرزق ليس في العمل ولا في خزانة البنك، وإنما رزقك في السماء. علمت أن رزقي لن يقوم به غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. الصلاة نصليها في وقتها، نعمل غلطة نتوب، نقرأ القرآن، نزكي الزكوات، نتصدق، نصل الرحم، نعفو عن الناس، نصبر ونحتسب، نحلم على خلق الله، نتحمل الابتلاءات، ننصر إخواننا المسلمين في أي مكان، هكذا. يبقى إذا العبد المؤمن في إطار إيه؟ علمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله ينظر إلي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، الرقابة الذاتية. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. بالله عليك لو عندك طائرة الساعة 6 اليوم، ها؟ اول ما ترجع البيت بالله عليك بتعمل ايه؟ اول ما ترجع تاني فين الحقيبة؟ فين الاغراض؟ فين جواز السفر؟ فين بطاقة السفر؟ فين العملة؟ فين المبالغ؟ فين الزي اللي هلبسه؟ هو البلد اللي رايحين حر ولا سبحانه في خلاله؟ طب بالله عليك انت لانك علمت موعد اخلاع الطائرة ومتى يقلع ملك الموت بروحك، في حد استعد؟ طب فيه كتبت وصيتك؟ جهزت الوصية؟ والوصية ايه يا شيخ؟ انا موظف. يا عم هي الوصية ملهاش دعوة بالمال، الوصية لا دخل لها بالمال، سبحان الله، لا دخل الا من قريب، ده المال ده جزء من الوصية، يعني تقسم التركة كما امر الله سبحانه وتعالى، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. بس تكتب كده، اما تقول لا لا افتح وصيتي يا اخوانا لما اموت قبل ان تغسلوني افتح الوصية، تكتب ايه في الوصية؟ الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله، عشان ايه يعني اطلنا عليكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.